الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. أحمده سبحانه جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أحمده سبحانه على نعمه التي لا تحصى وآلائه التي لا تنسى، خلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. اتقوا الله تعالى حق التقوى، فهي وصية الله لكم وللأمم قبلكم، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. معاشر المؤمنين، إن من المسلمين هداهم الله من إذا رأى أحدهم منكرا يرتكب، أو حرمة تنتهك، أو حقا يضيع، أو مصيبة أو فتنة حلت أو نزلت، أصابه ذلك باليأس والقنوط، ونزل به من الجزع، وحل به من سوء الظن وكثرة التشاؤم وانعدام التفاؤل ما لا يعلمه إلا الله، وربما أصابه بعد ذلك إحباط وقعود عن الدعوة إلى الله عز وجل، ظناً أن الدنيا مدبرة وأن الناس لا ينفع فيهم وعظ ولا إرشاد، وأن القيامة قد دنت واقتربت الساعة وانشق القمر، وأن الناس لا ينفع فيهم وعظ ولا زجر ولا نهي ولا أمر. إن هذا مما يحل ببعض النفوس عند بعض إخواننا هداهم الله. وينبغي أن نعلم أيها الأحبة، إن الدعوة إلى الله عز وجل عبادة وسنة وشريعة ربانية ماضية، ما يضرها ولا يضرها أن يقبل الناس على الطاعة أو يدبروا عن الطاعة، أو أن يصيب الناس مد وجزر في إقبال أو إدبار عن دين الله جل وعلا. إذ أن وصية الله للأنبياء ولورثة الأنبياء وهم العلماء، ولمن ولاهم الله أمور المسلمين، أن يقوموا على هذه الدعوة عبادة وحسبة وامتثالا لأمر الله عز وجل، وليسوا بمحاسبين على النتائج، وليسوا بمسؤولين عن النتائج المترتبة. إذ الهداية إلى الله عز وجل، وما على البشر إلا هداية الدلالة، وأما هداية التوفيق فمن الله وحده، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا رأيت مسلما أصابه من الكآبة ما خيم على قسمات وجهه، وحل به من خيبة الأمل ما ظهر على سلوكه وتصرفاته، فرأيته عاجزا في الدعوة بعد أن كان نشيطا، ورأيته ضعيفا في الحسبة بعد أن كان قويا، ورأيته متشائما بعد أن كان متفائلا، ورأيت الأمر الذي في نفسه من الغيرة على دين الله وإنكار المنكر ودعوة الضالين وغشيان أهل المعاصي في مجالسهم ودعوتهم إلى الله عز وجل، قد تبدلت وتحولت في نفسه إلى عزلة وتقوقع وبعد عن غشيان الناس ونصيحتهم، فاعلم أن قد أصابه من هذا الأمر ما أصابه. وربما يعود ذلك إلى جهله بسنة الله في الكون، وعدم علمه بسنن الله في حياة البشر، أو عدم فقهه وفهمه لنصوص الكتاب والسنة. ولكن يا عباد الله، إذا عدنا ورجعنا إلى المعين الذي لا ينضب ولا يتغير ولا يتكدر، إذا عدنا إلى الشريعة الغراء التي علمتنا أدق أمور حياتنا في معاملاتنا ودخولنا وخروجنا، فلن نعدم أن نجد في هذه الشريعة ما يرشدنا ويبعث في نفوسنا الأمل والعمل حيال ما نرى ونسمع من إدبار الناس أو ضعفهم أو تهاونهم وجهلهم أو قعودهم عن طاعة الله أو حدوث التشاؤم والقعود عن الدعوة حال مصيبة أو فتنة أو نازلة. إن كلام الله عز وجل مليء في إرشادنا بالتفاؤل، وذلك الأمر الذي لم يفارق أنبياء الله في دعوتهم أنبياءهم في دعوتهم أممهم. لقد لازم التفاؤل أنبياء الله في دعوتهم وفي طريقهم ودعوتهم وتعاملهم مع قومهم. وحينما نستعرض صورا من هذا نجد أن هذا التفاؤل إما جاء ابتداء وإما جاء انتهاء وإما جاء لازما أو ثمرة كرجاء وأمل وترقب للفرج بعد الشدة. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ليس للأنبياء وليس للعلماء وليس لكل مسلم يهتدي بهدى الله ليس له في أيام الرخاء أنفع من الشكر والثناء، وليس له أيام البلاء أنجع من الصبر والدعاء. وإن ذلك مما يجعل المسلم ينطلق نشيطا قويا مهما تتابعت الفتن أو تواترت المصائب من بين يديه أو من قلبه. أوليس ربنا عز وجل يقول فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا؟ أوليس الله عز وجل يقول سيجعل الله بعد عسر يسرا؟ إن الأمور إلى الله وإن المقادير بيد الله عز وجل. وإذا علمت أن كل ما يجري مما تحب وتكره هو بقضاء الله وقدره، وأن الله لا يقدر عبثا وأن الله لا يقدر ظلما وأن الله لا يقدر إلا بتمام رحمته التي سبقت غضبه ووسعت كل شيء، أصابك بعد ذلك من الطمأنينة ما كان معدوما عندك قبل ذلك. في الحديث عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله احفظ الله تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. قال ابن رجب رحمه الله في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم وأن الفرج مع الكرب يدل على أن العبد متعبد بالصبر في انتظار الفرج من عند الله عز وجل. أيها الأحبة، وإذا تأملنا حال الأنبياء مع أقوامهم وقد مرت سنون ودهور في دعوة الأنبياء لقومهم ولم يستجب من القوم إلا قليل، ومع ذلك لم ييأسوا بل ما دعوا على قومهم بالهلاك ابتداء، وإنما دعا من دعا منهم إلا من بعد أن بين الله له وأوحى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فهذا نوح عليه السلام ما لم يدعو على قومه إلا بعد أن أوحى الله إليه وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. حينئذ دعا على قومه وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. نعم، لم يدعو عليهم إلا بعد أن بلغه الوحي بيقين الغيب من عند الله عز وجل أن هؤلاء لن يؤمن منهم أكثر ممن آمن. فحينما نرى متشائما ينظر إلى مجتمعه وواقعه مدبرا مفضلا عزلة على خلطة بدعوة ومفضلا قوقعة على مشاركة بحسبة. نقول له هل عندك وحي من الله أن قومك هؤلاء قد يئست من دعوتهم وما عاد فيهم أمل في هداية وانزجار عن الهوى والغواية؟ إننا ليس عندنا وحي بذلك. إذن فلماذا القنوط ولماذا اليأس من الدعوة ولماذا القعود عند أو أمام حادثة صغيرة أو كبيرة؟ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لقد بعث الله يونس إلى أهل نينوى من أرض الموصل فدعاهم ثم دعاهم فكذبوه ثم دعاهم فتمردوا على كفرهم ثم دعاهم فأصروا على عنادهم فلما طال ذلك عليه من بعد أمرهم ونهيهم ودعوتهم خرج من بين أظهرهم ووعدهم حلول العذاب الذي توعدهم الله به بعد 3. فلما خرج وتجافى عنهم ورأى قومه تحقق نزول العذاب بهم قذف الله في قلوبهم التوبة والإنابة والندم. في آخر لحظة بعد سنين طويلة من الدعوة ومن الأمر والإرشاد والقيام عليهم وأمرهم ونهيهم ووعظهم وذجرهم وبدأت أيام العذاب اليوم الأول ثم اليوم الثاني. فلما دنت لحظات الحسم وساعة الصفر وأوشكت نقطة البداية أن تقوم فيهم ليحل بهم عذاب الله وسخطه أنزل وقذف في قلوبهم أرحم الراحمين توبة وإنابة ورجوعا. فقذفت هذه التوبة في قلوبهم فما كان منهم إلا أن ندموا وبادروا وتأسفوا على ما كان منهم حيال نبيهم بعد سؤالهم ربهم المغفرة. فلبسوا المسوح وخرجوا يجأرون فرقوا بين كل بهيمة وولدها ثم عجوا إلى الله وصرخوا وتضرعوا وتمسكنوا وبكى الرجال والنساء والبنون والبنات والأمهات وجأرت الأنعام والدواب والمواشي فرغت الإبل وخارت البقر وسغت الغنم وحملانها وكانت ساعة عظيمة هائلة. فكشف الله بحوله وقوته وكشف عنهم برحمته ورأفته كشف عنهم العذاب الذي بدأ اتصال أسبابه بهم. انظر أيها الداعي، انظر أيها الغيور، انظر أيها المحتسب بعين قلبك وتعقل كيف تكون الدعوة. هل رأيت من قومك آية بوحي من غيب أنهم لا يستجيبون ولا يرعون وعن إثمهم أو إفكهم لا يقرعون؟ أبدا أبدا. فعليك ألا تيأس وعليك ألا تقنط واعلم أنك مأمور بالدعوة حتى آخر لحظة من حياتك وآخر لحظة في حياتهم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ فهو في ساعة الموت في سكرات الموت وهو في تلك اللحظة يدعو إلى الله عز وجل ويقرر قضية التوحيد أصل الدعوة أمام وأمام أبنائه. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. فأنت أيها الداعية حيال نفسك مأمور أن تدعو حتى آخر لحظة في حياتك ومأمور أن تدعوهم حتى آخر لحظة في حياتهم. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم عزيز عليه عنت أمته حريص رؤوف بها يدعو عمه أبا طالب يدعوه متى في شبابه أو عنفوان رياسته أو قوة وجاهته جاء يدعوه بعد أن دعاه مئات المرات يدعوه في آخر لحظة عند تغرغر روحه وحضور سكراته وحلول ساعته ويقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. إنها دعوة منذ البداية إلى النهاية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنت مأمور أن تدعوهم من بدايتك حتى آخر لحظة في حياتك، ومأمور أن تدعوهم في عنفوان عصيانهم إلى آخر لحظة عند موتهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. تأمل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له جار يهودي، وعلم أن ولد جاره اليهودي قد احتضر وأنه أوشك أن ينازع وأن تفارق روحه بدنه، فدخل عليه صلى الله عليه وسلم عائدا داعيا زائرا داعيا، فقال له، يقول لولد الغلام، يقول لليهودي في آخر لحظة من لحظات عمره، يا صبي قل لا إله إلا الله واشهد أني رسول الله. ففاضت عين الصبي بالدمع ونظر إلى والده اليهودي، ففهم أبوه أن غلامه وولده يسأله، فقال والده أطع أبا القاسم. فقال الطفل أو الصدق، فقال ذلك الصبي أو الفتى، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ووجهه يتهلل ويقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. نعم يا عباد الله، إن الدعوة لا تعرف يأسا ولا تعرف مللا ولا تعرف انقطاعا أيا كان من الأمور ما كان. لقد مات صلى الله عليه وسلم وتلك أعظم فاجعة، فهل ترك الصحابة الأمر من بعده؟ لقد مات أبو بكر وقتل عمر وقتل عثمان ظلما وبغيا وعدوا، ولقد قتل علي وحصل لأمة الإسلام ما حصل منذ سنية طويلة. فهل ضاع الإسلام؟ وهل قامت الساعة؟ وهل تغير في الكون ما تغير من سنن الله الجارية الماضية؟ ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا أبدا. فإن الأمور ماضية، ومن ابتلي فأمره إلى الله عز وجل. أتصبر للبلوى عزاء وتصبر للبلوى عزاء وحسبة فتؤجر أن تسلو سلو البهائم. خلقنا رجالا للتجلد والأسى، وتلك وتم نساء للبكى والمآثم. إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لتدل على هذه السنة وعلى هذه المفاهيم التي تأمرنا ألا نتردد عن الدعوة إلى الله في كل حال، في شتاء وصيف، في فقر وغنى، في أمن وفزع، في طمأنينة وخوف، في شدة وكرب، في رخاء وغيره. نحن مأمورون أن نمضي بالدعوة. أرأيتم الطعام والشراب؟ هل يستغني أحد عنه في بطن من البطول أو ظرف من الظروف؟ لا وألف لا. فكذلك الدعوة نحن مأمورون بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. انظروا إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خرج من مكة ومعه حبيبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلما نادى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه بالغار إذ بقريش، يا ويح قريش تتبع هذين الكريمين، تتبع نبينا صلى الله عليه وسلم وصاحبه، حتى جنوا من الغار وأبو بكر بات يرى نعالهم بعد أن سمع قرعها في مقدمهم في اتجاه الغار. فقال أبو بكر يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن أحدهم أناخ برأسه لرأنا. فقال صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف، ما بالك يا أبا بكر في اثنين الله ثالثهما، ثاني اثنين إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. في أشد الساعات ظلمة وحلكة وعتمة وسوادة ينبثق ذلك الضياء من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطمئن أبا بكر على الدعوة، والأمل يحدوه أن الله ناصره، لم يخر عزمه ولم تفسر قوته ولم ييأس من رحمة الله. وعجب إن شئت عجبا أن ترى سراقة بن مالك الجعثمي وقد خرج يطلب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه صاحبة لعله أن ينال جائزة أخرجتها قريش لمن يدل على رسول الله أو يأتي به حيا وميتا. فلما قدم ودنا وعلم أن الرفيقين في الغار وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، إذ لما دنا خطوات تاقت قدما فرسه في الأرض أو في الطين، فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما بالك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى ابن هرمز. الله أكبر، نبي يخرج من مكة قد آذاه قومه، نبي تسلط عليه أقرب الناس إليه، يخرج بدعوته مهاجرا بها حيث أمره الله في مقام شدة وكرب، ووراءه طالب يطلبه وعين تلاحقه، فيقول: ما بالك أو كيف بك إذا لبست سوار كسرى ابن هرمز. نعم، إنه الأمل والفأل، وإنها بشارة وسنة نتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم ألا نتشائم وألا نقنط. نعم، يحزننا أن نرى الناس يعصون الله ونفرح حينما نراهم يطيعون، يحزننا أن نرى إدبار شبابنا أو بعض شبابنا عن الإنابة إلى الله، ونسعد ونفرح إذ نراهم يقبلون على المساجد، ولكن أيا كان الأمر في إقبال أو إدبار فإننا مأمورون باستمرار ومضي على دعوة صادقة لله عز وجل. وخذ مثالا آخر أيضا في غزوة بدر، بعد أن أعد النبي صلى الله عليه وسلم صفوف أصحابه في أول مواجهة تاريخية عسكرية ليحق الله الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين في مواجهة عسكرية تاريخية، الملائكة تشهدها وكل ما حول القوم من الأرض ينظر، والنفس صاعد ومنخفض حتى دلت ساعة الصفر، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صف القوم وعد لهم دخل عريشه ودخل معه خليله وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقام صلى الله عليه وسلم ورفع يديه يناشد ربه ما وعده من النصر ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد بعدها في الأرض. وجعل يهتف بربه ويقول: اللهم أنجزني ما وعدتني، اللهم نصرك، ويرفع يديه إلى السماء أكثر وأكثر حتى يسقط الرداء عن منكبيه، وجعل أبو بكر يلتزمه من ورائه ويرد رداءه عليه ويقول مشفقا على حبيبه، يقول أبو بكر له لما رأى نبيه نكثر الابتهال والمناشدة لربه، فيقول: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه لا يخذل يخذلك، كفاك مناشدتك ربك فإنه منجزك ما وعدك. وخفق النبي صلى الله عليه وسلم خفة أي إغباءة قليلة بعد ذلك، فقال: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخر بعمام فرسه يقوده على ثناياه النصر أي الغبار. هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم أن نجأر إلى الله، أن نفزع إلى الله، أن نلجأ إلى الله عز وجل، فإن بيده الخير كله، أوله وآخره وظاهره وباطنه. وانظر إلى موقفه صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية في ذي القعدة في السنة السادسة من الهجرة، عزم صلى الله عليه وسلم على زيارة البيت الحرام، وأحرم هو ومن معه بالعمرة، وساروا في طريقهم إلى مكة، وبلغ قريشا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته خرجوا، وكانوا 1400 رجل وساقوا معهم الهدي. ولما بلغوا عسفان لقيه سفير من قريش اسمه بشر بن سفيان الكعبي، فقال بشر للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قريشا قد سمعت بمسيرك، فخرجوا معهم العود يعني النوب المطافير، قد لبسوا جلود النمار وقد نزلوا بذي الطوى يعاهدون الله. قريش تعاهد ربها ألا يدخل محمد وأصحابه عليهم مكة أبدا، وهذا خالد بن الوليد في جنبهم ولما وفي خيلهم. فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم كلام بشر قال: يا ويح قريش، يا ويح قريش، قد أكلتهم الحرب، وماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس؟ أن أبدو إلي عباد الله، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس؟ فإن أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله دخلوا في الإسلام وافرين. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لا أزال أجاهدهم على الذي بعث الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. فهذا قول إمام الدعاة والعلماء صلى الله عليه وسلم، مصمم ماض على دعوته في إدبار قومه وإقبالهم. فهذا واجب كل عالم وداعية، أن يدعو إلى الله في كل حال، وأن لا يتردد يوم أن يرى من الناس إقبالا وإدبارا أو إرجافا وخوفا وزعزعة. أيها الأحبة في الله، نقول هذا الكلام لأننا سمعنا من بعض أحبابنا كلمات تدل على أن الأمر انخلف، وأنه لا فائدة في الناس، وأن القضية قد انتهت وتكاملت، ولا أمل في خير أبدا. بل إن واحدا، وخذوا هذا المثال نقلا عن أحد المعلمين، يرى طلابه يخرجون من المدرسة وقت الصلاة لا يصلون، وبوسعه أن يجمعهم ليتوضأوا ويأمرهم فيصلوا ويصفهم فيصلي بهم، فيقول أحدهم: لماذا لا تصلي بهم؟ فيقول: إن الأمر قد انتهى، إن الأمر قد انفرط، وأنه لا فائدة من هذا كله. فهذا يأس وقنوط، وذلك أمر يجعل النفوس ترضى بكل منكر وتنأى عن كل خير وتتقوقع في كل زاوية. أسأل الله أن يلهمنا وإياكم سألا وفرحا وبشرا وطمأنينة وقوة وعزيمة على طاعة الله عز وجل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلم أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة في الله، إننا قد علمنا في شرعنا المطهر، ومن ديننا الحنيف، ومن كلام ربنا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي وحي يوحى، أن المسلم مأمور بالتفاؤل ومنهي عن الطيرة والتشاؤم. قال صلى الله عليه وسلم: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل ويكره الطيرة، فعند ابن ماجه يعجبه الفأل ويكره الطيرة. رواه ابن ماجه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته يعجبه أن يسمع: يا نجيح أو يا راشد. رواه الترمذي. وقال حسن: وكان صلى الله عليه وسلم لا يتطيرني شيء أبدا، وإذا أراد أن يبعث عاملا يسأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به. أيها الأحبة، كل ذلك مما يجعلنا نتفاءل بالأمور شيئا فشيئا، رويدا رويدا، وأن نبصر في الأمور أجمل ما فيها. فأنت إذا رأيت كأسا ليس فيه من الماء إلا نصفه، لك أن تقول: هذا كأس نصفه مليء بالماء، ولك أن تقول: هذا كأس فارغ نصفه. والعبارة واحدة، ولكنها تختلف بحسب تفاؤلك أو تشاؤمك. تقول هذا لجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير ذما ومدحا وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير. وذكر أن معبرا قال لرجل أو ملك من الملوك رأى رؤيا مفزعة فلما عبرها عليه، والرؤيا أن ذلك الملك أو الرجل رأى أن أسنانه سقطت، فقال المعبر يموت قومك كلهم ولا يبقى إلا أن تنزع جرائي من الرؤيا، وأفزعته وجعلته ضجرا، فعبرها على معبر آخر فقال أبشر بطول عمرك أنت أطول قبيلتك وقومك عمرا. فإن التعبير في الحالين في مؤداه واحد، ولكن من أراد أن يعبر متفائلا فله، ومن أراد أن يعبر متشائما فعليه. فواجبنا أيها الأحبة أن ننظر إلى جوانب إيجابية وإلى مواقف طيبة في مجتمعنا بجميع طبقاته وأصنافه. أولسنا نتفاءل في قليل من الخير نراه في بلاد كفار خلال جامع صغير أو مركز إسلامي أو مدرسة شرعية؟ فما بالنا وعندنا من الخير كثير كثير، ولا يخلو مجتمعنا من الخطأ والكبيرة. لكن ينبغي أن نتفاءل بالخير ليتعاظم، وأن نتوجه إلى الأخطاء وإلى الكبائر لإنكارها بكل سبيل مشروع يفضي إلى إصلاح الأمر وتعبيد الناس لله على اجتماع شمل ووحدة صف. واجبنا أن نتفاءل يا عباد الله، إن الشدائد مهما تتابعت فما بعدها إلا الفرج، فلا تيأسوا من صلاح مجتمعكم، وادعوا إلى سبيل ربكم بالحكمة والموعظة الحسنة، فكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها فرج قريب. روي عن الحسن البصري أنه قال عجبا لمكروب غفل عن خمس وقد عرف ما جعل الله لمن قالهن، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فنحن أمرنا عند الفتن والمصائب، أمرنا بالصبر وأمرنا بالتجلد مع القيام بما أوجب الله علينا من الدعوة بكل سبيل استطعناه أو قدرنا عليه. ويقول الحسن البصري أيضا في عداد الخمس التي يعجب لمن يجزع وعنده من الفرج فيهن بما ذكره الله في كتابه، قال والثانية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقول الله عز وجل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا. وقول الله عز وجل وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وروي عن الحسن أنه قال من لزم قراءة هذه الآيات في الشدائد كشفها الله عنه، لأن الله قد وعد وحكم فيهن بما جعله لمن قالهن، وحكمه لا يبطل ووعده لا يخلف عز وجل. ثم إن نبينا يأمرنا بأن نفعل وأن نجتهد في هذا من خلال ما يقوله صلى الله عليه وسلم حيث قال إن قامت الساعة وبيد أحدكم فتيلة فرخ صغير من فراق النخل أو فروخها، إن قامت الساعة وبيد أحدكم فتيلة فاستطاع ألا تقوم، يعني فاستطاع ألا تقوم الساعة، فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، فإن لهم بذلك أجر سباق مع الزمن حتى والساعة على وشك القيام. إن قامت الساعة وفي يدك فتيلة فبادر إلى غرسها ولو كان في الساعة ستقوم بعد آخر ذرة تحتوها لتدفن هذه الفتيلة أو لتضعها في التراب انتظارا لثمرتها. أيها الأحبة، إن الله حذر من القنوط فقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا بد من الصبر ولا بد من حسن الظن بالله، فماذا تظنون بربكم من ظن خيرا فليبشر به. قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن عندك وأنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فمن كان ظنه بالله خيرا وفرجا وبشرا وصلاحا ونجاحا وسرورا فله بشارة بذلك وحصوله له بإذن الله عز وجل. ثم اعلموا يا عباد الله أن في كل مجتمع أبرار وفجار وفساق وأشرار وأخيار، فهي سنة الله عز وجل. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور. فينبغي ألا نتشاءم، وينبغي ألا نضع أسباب الدعوة أو أن نفر عن مجتمعنا أو أن نقول هلك الناس ونبتعد عنهم. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هلك الناس، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وعلى قراءة فهو أهلكهم. يعني ينبغي ألا تقول هلك الناس بحجة أن تدع الأمر والنهي وتتشاءم من إصلاحهم ودعوتهم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل لنا ولكل مسلم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلوى عافية، ومن كل فاحشة أمنا، ومن كل فتنة عصمة. ربنا لا تفتنا ولا تفتن بنا ولا تجعلنا فتنة للظالمين. اللهم اختم بالسعادة والشهادة آجالنا، وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل اللهم إلى الجنة مصيرنا ومآلنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اهد ولاة أمورنا، اللهم اجمع شمل ولاة أمورنا، اللهم أصلح بطانتهم، اللهم قرب لهم من علمت فيه خيرا لهم ولأمتهم، وأبعد عنهم من علمت فيه غير ذلك. اللهم قرب لهم بطانة الخير التي تذكرهم الحق إذا نسوه، وتعينهم عليه إذا ذكروه بقدرتك يا رب العالمين. اللهم اجمع شملنا، اللهم اهدنا، اللهم اجمع شملنا وعلماءنا وحكامنا ودعاتنا وعامة أمتنا على الحق. ربنا لا تفرح علينا عدوا ولا تشمت بنا حاسدا. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ومن الشرور والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل وكل شر لا يدفعه إلا أنت يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا. اللهم ثبتنا على دينك، ومسكنا بكتابك، وشرفنا بالدعوة إليك، وتوفنا على ذلك وأنت راض عنا. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وأقم الصلاة.